في البداية كانت القصة قصيرة، ثم بعد مجموعتين قصصيتين فاضت الرواية نفسها بدون أي تعمد أو قصد. هذا المقال بصياغة صوتية أنشره وأذيعه بصوتي وتوقيعي على موجات صوت العرب من القاهرة بتوقيعي محمود علام الكاتب الصحفي المقيم في دولة الإمارات. السادس من أكتوبر يوم الحنين إلى الرمز والروح. مرحبا بالسادس من أكتوبر يوم العبور الكبير من حالة الانكسار إلى زهو الانتصار. مرحبا بالرمز الباقي لوحدة عربية ضمت في حالة استثنائية أقطر وطن كبير ممتد من الخليج إلى المحيط. مع كل أكتوبر تتجدد الذكرى، فتتجدد في أمة العرب روح العزم على مواجهة أي عدو وأي ظرف وأيا كان شكل الحرب، سواء كانت إرهابا تسانده جماعات تنتسب إلى قوى الشر أو تحركه خطط دولية تسعى لإخضاع أكرم أمة وأكرم شعب. النصر يخلق كل يوم أبطال. رجلك يا مصر. نعم عادت إلي ذكراه، وهل تقوى السنون على أن تجعلني أنساه مهما كان ثقل الذهن أو زحام الذاكرة المثقلة بأوضاع يشهدها الحاضر ويبحث عن طوق نجاة. أيا كان الحال يبقى السادس من أكتوبر رمزا للأجيال، وتبقى روحه دليلا يضيء ليل الأوطان. كنت هناك شريكا بين مئات ألوف من الشركاء، وشاهد عيان على معارك صنعت فخرا لكل من كان في قلب الميدان. كنت بين المجندين لأشرف معاركنا على الإطلاق، إن لم أكن بين أبطال الحرب الذين فازوا بأولى طلعات عبور. كنت هناك عند اللحظة الأولى لإطلاق شرارة حرب تحرير سيناء، عندما انطلقت ملايين الطاقات في أول دفعة نيران التي ربضت طواقمها على شواطئ القناة لتمهيد عملية العبور إلى الشاطئ الشرقي واجتياز أكبر حاجز مائي، ثم اقتحام خط بارليف. أشعر بالفخر وبالزهو أن جنودا كنت مدربهم طوال عامين قبل الحرب قد سيطروا على خط النيران ودفعاته الأولى وسطروا دورا بارزا في مسار الحرب. كم أشعر بالامتنان لأولئك البسطاء من المجندين، لكنهم قاموا بأداء مهمتهم على أكمل وجه وصنعوا مكانتهم في أجواء النصر، وصاروا جزءا لا يتجزأ من روح أكتوبر الممتدة في كل جيل أو عصر. ما ينتهيش الدرس في أكتوبر، الدرس لازم تعرفه الأجيال. محمود علام الكاتب الصحفي المقيم في دولة الإمارات. غدا مقال جديد بتوقيع جديد. مع تحيات دكتور عبد البديع فهمي وحاتم العجمي.